والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستضيف في هذه الليلة من يوم الاثنين تاريخ 26/5/2014 27 رجب 1435، نستضيف فضيلة الشيخ سرور مذكر العجمي لتم سلسلة المسلمون والتاريخ المجهول، وهذه المحاضرة الثالثة له جزاه الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخواني الأفاضل، نكمل معكم ما توقفنا عنده من هذه السلسلة وهذه الأحداث التاريخية التي لا بد للمسلم أن يكون عارفا ومطلعا عليها. وأريد قبل أن أدخل في صلب الموضوع أن أنبه على أمرين وقع في الدرس السابق. الأمر الأول أني ذكرت لكم أن صاحب الفتوحات في جهة المشرق هو موسى بن نصير رحمه الله، وهذا خطأ مني، ليس هو موسى بن نصير من قام بالفتوحات في جهة المشرق في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وإنما كان ذلك على يدي الصحابي الجليل عبد الرحمن بن سمرة، وكذلك الصحابي الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عن الجميع، الذي كان من تلاميذهم المهلب بن أبي صفرة. فاقتضى التنبيه لأننا في سلسلة تاريخ لا بد لنا أن نكون حريصين ودقيقين في النقل لأحداث هذه الأيام والعبر. كذلك تنبيه آخر، أنه سبق لساني أن قلت في الدرس السابق أن بحر الروم الذي هو البحر الأبيض المتوسط الآن هو بحر الروم تغير بفضل الله، وقلت وفضل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وهذا خطأ مني، والواجب علي أن أقول بفضل الله ثم بفضل معاوية، لأنكم كما تعلمون أن الواو تقتضي المساواة في اللغة العربية، ولا يجوز لنا أن نجمع فضل الله سبحانه وتعالى مع فضل غيره من الخلق، فلا يوجد فضل إلا بعد فضل الله سبحانه وتعالى، فاقتضى التنبيه. إخواني الأفاضل، اليوم نتكلم عن أحداث عظيمة جدا ودرس مهم جدا، فأرجو من الجميع أن ينتبه معي لهذه الأحداث، وإن كانت في فترة وجيزة هي 4 سنوات، إلا أن الخلافات والتزوير والتشويه وقع فيها وكثر فيها بشكل يتصور الإنسان أنه سيزور هذه الفترة بالكامل، ولكن كما لا يخفاكم أبى الله سبحانه وتعالى أن يبقي الحق وإن اجتهد أهل الباطل في إزهاقه، بل يكون بالنهاية المطاف أنه يجيء الحق فيزهق الباطل، وإذ بالحق أبلج والباطل لجلج. ذكرنا لكم في نهاية عهد معاوية رضي الله عنه وأرضاه في 60، وماذا قال في فراش الموت، وذكرنا لكم أنه أخذ البيعة لابنه يزيد من جميع الأمصار، فاجتمعت الأمة على مبايعة يزيد بن معاوية، ولم يتخلف ويبقى ممن لم يبايع يزيد ابن معاوية إلا صحابيان جليلان، وهما الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم وعن آبائهم. وكان في مكة، يعني كان الحسين بن علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم يسكنون في مكة. فلما استلم الخلافة يزيد بعد وفاة معاوية رضي الله عنه، بدأ يرسل لوالي مكة ووالي المدينة، وكان والي مكة والمدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، أن خذ البيعة من الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير قسرا، إذا لم يستجيب لك طوعا فخذ منهما البيعة قسرا، يعني لا بد أن يبايعوا، ولكن حدث ما حدث. أريد أخوان الكرام في هذه المرحلة أن نقول لك أن نقول لكم أن الفتوحات ما زالت مستمرة، لا في جهة المغرب على يدي عقبة بن نافع الذي يجدد هذه الفتوحات ويزحف بجيشه إلى المغرب بعد فتح تونس وما إلى ذلك، وكذلك في جهة المشرق، ولكن هكذا سنة الله عز وجل في خلقه، إذا دبت النزاعات والاختلافات في الأمة الإسلامية توقف كل شيء، وأصبحت أنظار المسلمين باتجاه الحكم وما يحدث من استقرار الخلافة والحكم. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. وهذا أخواني الكرام هو من سنة الله عز وجل، بل من مقتضيات استمرار الحكم واستمرار الجيوش الإسلامية في فتوحاتها للبلدان، أن يكون الاستقرار السياسي والحكم ثابت. لذلك لا بد أن نعرف ماذا حدث في هذه المرحلة. لما أرسل يزيد من يأخذ له البيعة من الحسين وعبد الله بن الزبير، أصبح أهل العراق من الكوفة والبصرة يرسلون بالكتب، تلوى الكتب إلى الحسين بن علي في مكة، يبايعونه على الخلافة ويبايعونه على السمع والطاعة، ويذكرون له أننا كلنا نبايعك وجنود لك في من تسالم وفي من تحارب. وكثرت الكتب على الحسين بن علي في مكة حتى أنها وصلت إلى ما يقارب 10,000 كتاب من هذا الرجل وعائلته وأسرته وأبنائه، يبايعه على الخلافة، يبايعه على السمع والطاعة وهكذا. فعزم الحسين رضي الله عنه وأرضاه بالمسير إلى العراق إلى الكوفة لأخذ البيعة منهم على أنه هو الأمير، لأنه لم يرضى بخلافة وإمارة يزيد بن معاوية. فوقف له ناصحا جل الصحابة في عهده، على رأسهم عبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عباس ومحمد بن الحنيفية أخوه لأبيه، كل أولئك وغيرهم نصحوا الحسين بعدم الخروج وبعدم شق عصا المسلمين، ولا بد لنا من الصبر في هذه المرحلة وفي هذا العهد، وقد بايعنا يزيد بن معاوية، فيا حسين لا تفجعنا بدمك وبقتلك وبخروجك إلى أناس قد قتلوا أباك وطعنوا أخاك وليس لهم عهد ولا ذمة. فأرسل الحسين رضي الله عنه وأرضاه ابن عمه مسلم بن عقيل ابن أبي طالب إلى الكوفة ليتأكد من الأمر وصحة أقوال هؤلاء الرجال وعزيمتهم وموقفهم، فأرسله عينا له على الكوفة قبل أن يقدم عليه أو قبل أن يقدم عليهم هو وأسرته. لا أريد أن أطيل في هذه الحادثة أخوان الكرام، فهذه الحادثة قتلت بحثا ودراسة والجميع قد سمع بها، ولكن لنا فيها بعض العبر سنذكرها في نهاية هذه الحادثة. لما ذهب مسلم بن عقيل أخوان الكرام، وجد الناس هناك يستقبلونه استقبال الفاتحين، وأنهم على استعداد للقتال مع الحسين ومبايعة الحسين والسمع والطاعة للحسين إلى آخر هذه الأقوال. فلما أخذ منهم هذه الكتب وكذلك ما عهدوا إليه من كلام أنهم صادقين فيما يقولون، أرسل للحسين في مكة أن القوم قد صدقوك فيما بايعوا وفيما كتبوا، فاقدم علينا. فلما وصل الكتاب إلى الحسين رضي الله عنه عزم المسير إلى الكوفة وإلى العراق، وأخذ معه كل أهله، زوجاته، أبنائه، أبناء إخوانه، ومن أراد الذهاب مع الحسين إلى العراق. وكما تشاهدون أنه لم يذهب مقاتلا ولم يذهب مجاهدا، وإنما ذهب إلى أناس يعطونه المواثيق ويبايعونه على الإمارة وعلى الخلافة. لم يستجب الحسين رضي الله عنه وأرضاه لنصائح الصحابة، وقد وقف أمامه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وما أدراك ما عبد الله بن عمر، وقال: يا حسين، لا تفجعنا بقتلك، تذهب إلى أناس قد قتلوا أباك. يا حسين، إن الله ما صرفها عنكم هذه الدنيا إلا ليعطيكم الآخرة، فالله عز وجل آثر لكم الآخرة على هذه الدنيا. يا حسين، فقال الحسين: لقد بايعوني ولقد عاهدوني وهذه الكتب وهذا وهذا. فقال عبد الله بن عمر: أستودعك الله من قتيل، أستودعك الله من قتيل. ذهب الحسين ومن معه من الجنود. معاوية بن أبي سفيان، أخوان الكرام، ببعد نظره وبحنكته ودهائه السياسي رضي الله عنه، علم أن أهل العراق لن يتركوا الحسين حتى يخرجوه إليه. وقد كان من ضمن وصاياه لابنه يزيد أن استوصاه بهذا الأمر، وقال: إن أهل العراق لا يزال بالحسين حتى يخرجوه إليه، فإذا تمكنت به فإن بينك وبينه رحم، أي ارحمه واعفو عنه. ولو طالبوك أهل العراق أن يغيروا كل يوم واليهم فأجبهم إلى ذلك، فلئن استبدلت كل يوم واليا خيرا من أن يشهر السيوف في وجهك كل يوم. لأنه يعرف أهل العراق معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، ويعرف طبائع الشعوب. المهم أخوان الكرام، أن يزيد كتب إلى والي مكة والي المدينة، ولكنهم لم يستجيبوا إلى ذلك، لا الحسين ولا عبد الله بن الزبير في المبايعة. أرسل يزيد بن معاوية إلى بعض الصحابة، منهم عبد الله بن عمر، منهم ابن عباس، عبد الله بن عباس، وقال لعبد الله بن عباس: أنت أكبر آل البيت، فانصح الحسين لا يخرج للعراق، لا يقطع الرحم الذي بيني وبينه، فإن هذه الولاية وهذه الدولة الإسلامية. ولكن كل ذلك أخوان الكرام كان يعني قضاء مقضيا من الله سبحانه وتعالى لما وقع. لما تأكد يزيد أن الحسين قد قرب من العراق، وكان والي العراق الكوفة والبصرة النعمان بن البشير رضي الله عنه وارضاه، وهو صحابي جليل، وعلم يزيد أن النعمان لن يفعل شيئا في وجه الحسين، هذا الحسين ابن علي بن أبي طالب ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك ماذا صنع؟ عزل النعمان بن بشير وعين مكانه عبيد الله ابن أبي زياد ابن أبي سفيان. وزياد كما ذكرت لكم أنه استلحقه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وجعله ابن أبي سفيان، لما قد ذكرت لكم في الدرس السابق. وهذا عبيد الله بن أبي زياد أخوان الكرام ظالم غشوم، لا يراعي حرمة ولا يراعي دين ولا يراعي أخلاق ولا آداب إسلامية، وإنما همه الحفاظ على السلطة وفرض الأمن بالقوة، لو كان بالظلم والتعنت والتجبر وقتل المسلمين بغير وجه حق. فلما استلم عبيد الله بن أبي زياد وعلم بقرب قيام أو قدوم الحسين، وعلم أن مسلم بن عقيل قد أخذ له البيعة وهو موجود في الكوفة، فلما دخل عليهم كان متلثما فاستلم الإمارة في الكوفة، وبدأ أصحاب الحسين يتخلون عن هذه البيعة وعن هذه الكتب والمعاهدات شيئا فشيئا، حتى لم يبقى مع مسلم بن عقيل من الصباح إلى المساء، كانوا في الصباح ما يقارب 30,000 من المقاتلين، فما أمسى عليهم الليل إلا ومعه 14 رجل، وكلهم قد هرب وتباعد عن هذا العهد وهذه البيعة، إلى أحداث كثيرة وقعت لا نريد أن نطيل في هذه الأحداث، هي موجودة في الكتب. وقبض عبيد الله بن أبي زياد بعد أن تخفى مسلم بن عقيل في إحدى البيوت، قبض عليه ثم حكم عليه بالقصاص، فقال مسلم بن عقيل بعد أن بكى رحمه الله ورضي الله عنه ولم يبكي جزعا من الموت، فقال له عمر بن سعد ابن أبي وقاص وكان واليا وأميرا على الجيش الذي شكله عبيد الله بن أبي زياد، فقال ما يبكيك؟ قال أبكي على بنتي، على ابن بنتي رسول الله الذي يقدم عليكم وما علم ما فعل القوم من نكثهم للعهد والميثاق والبيعة، إن كانت بيني وبينك رحم يا عمر فابعث إلى الحسين لا يأتي هو وأطفاله ونسائه وإخوانه، وأمره أن يرجع من حيث أتى. فأرسل وأوصاه بجثته أن تدفن وأن يحسن غسله ودفنه، أي مسلم بن عقيل، وفعلا أرسل عمر بن سعد من يوصل الخبر للحسين في الطريق، وقتل مسلم بن عقيل رحمه الله ودفنه وغسله عمر بن سعد بوصية من مسلم. فلما وصل الرسول أخوان الكرام إلى الحسين وقد قرب إلى موضع يقال له كربلاء، إلى مكان يقال له في كربلاء الطف، وهو الذي حدثت به المعركة والقتال، فاجتمع مع أبنائه وإخوانه من معه من إخوانه وكذلك من أبناء إخوانه وشاورهم في الأمر. فقال أبناء مسلم بن عقيل الذي قتل أبوهم والله لا نرجع بل نقاتل ونمضي على ما نحن عليه، فقال الحسين أنتم في حل مني، من أراد أن يرجع فليرجع إلى مكة ومن أراد أن يبقى ويمكث، حتى عاجله عبيد الله بن أبي زياد في جيش قوامه 1,000 من المقاتلين عليه الحر ابن يزيد التميمي. فلما حاصروهم نزل الحر بن يزيد وجلس مع الحسين يتكلم معه ويقول يا حسين ما لك ولهذا الإتيان وشق عصى المسلمين؟ والله لئن قاتلت لتهلكن ولئن قتلت لتقتلن، أنت ماذا تصنع مع 74 رجل أمام جيوش بالآلاف؟ فمكث الحسين رضي الله عنه وأرضاه يشاور أصحابه ويشاور أخوانه حتى قدم عليه الجيش قوامه 3,000 مقاتل عليه عمر بن سعد بن أبي وقاص. وعمر هذا أخوان الكرام ليس كأبيه من اعتزال الفتن وإدراك حرمة الدم المسلم، بل كان محبا للسلطة ومحبا للإمارة، فجاء على رأس الجيش في مقاتلة الحسين ومن معه من آل البيت. فعرض عليه عمر بن سعد يا حسين ماذا تريد؟ فقال الحسين لكم 3، ما دام أن أهل العراق قد نكثوا البيعة ونكثوا العهد بيني وبينهم فلكم 3، إما أن تطلقوا سراحي فأرجع من حيث أتيت إلى مكة، وإما أن ترسلوني إلى ابن عمي يزيد فإني مع ابن عمي من دونكم، يعني أستطيع أن أتفاهم وأتحاور معه ونصل إلى حل فيما وصلنا إليه، وإما أن ترسلوني إلى ثغر من ثغور المسلمين أقاتل فيه مجاهدا في سبيل الله. فعمر رضي بهذا الكلام وأرسل إلى عبيد الله بن أبي زياد في الكوفة يخبره ما قال الحسين، فلما وصل الخبر إلى عبيد الله بن أبي زياد تردد في الأمر وأراد أن يوافق، ولكن قام إليه ذلك الخبيث وكلهم خبثاء شمر بن ذي الجوشن، فقال: لا والله حتى ينزل على حكمك، يعني على حكم ابن أبي زياد، لا يتخير كما يشاء. هو أتى شاقا لعصى المسلمين وخارجا على الخلافة ويقول ما يقول: لا حتى ينزل على حكمك. فقال عبيد الله بن أبي زياد: نعم حتى ينزل على حكمي. فكتب كتابا وأرسله مع شمر بن الجوشن إلى عمر بن سعد بن أبي وقاص في كربلاء. فلما وصل وقال عمر: والله ما جئت به إلا الشر يا شمر، فماذا عندك؟ قال: حتى ينزل على حكم ابن أبي زياد. فلما أخبر الحسين رضي الله عنه وارضاه أبى أن ينزل على حكم عبيد الله بن أبي زياد، وبدأ القتال أخوان الكرام، وبدأ الرجال الشجعان الأشاوس من آل البيت يتساقطون واحدا تلو الآخر، واحدا تلو الآخر، وليس لهم سبيل أمام الآلاف من الجيوش وهم 74 رجل. فلم يبقى في نهاية المطاف إلا الحسين يصول ويجول بينهم بسيفه كالأسد رضي الله عنه وأرضاه، حتى صاح بهم شمر ذي الجوشن وقال: دونكم الرجل ليس معه أحد والرماح والسيوف حوله. حتى تقدم رجلا يقال له سنان بن أنس النخعي فطعنه في الرمح حتى أصابه بمقتل، ثم نزل وحز رأسه رضي الله عنه وأرضاه وقطع رأسه، ثم حملوا من بقي من آل الحسين، ولم يبقى من الذكور إلا علي بن الحسين زين العابدين، وكان به رمد في عينه، وكان يشتكي الوجع، وكان على سن البلوغ أبو 13 أو 14 سنة. فحمل مع النساء في هوادج إلى الكوفة، ومن الكوفة أخوان الكرام حمل رأس الحسين مع آل البيت إلى يزيد في الشام. دفن جسد الحسين رضي الله عنه وأرضاه في كربلاء، وذهب بالرأس إلى الشام. فلما وصل إلى الشام وفد آل البيت بكى يزيد بن معاوية على هذه الحادثة وقال: والله كان يرضيني من ابن سمية، ويقصد عبيد الله بن أبي زياد، أقل من ذلك، والله لو كان صاحبه وقريب، والله لو كنت صاحبه ما قتلته، أي الحسين. وكان يضم العلي بن الحسين ويبكي على هذا، ولكن ليس هذا بعذر ليزيد، لأنه لم يفعل بالقتلة شيء، وإنما بقي عبيد الله بن أبي زياد على إمارته. فلذلك اتخذ أهل العلم وأهل السنة من يزيد هذه الوقعة وهذا الحدث بالمنتقدين الكارهين لما قام به. ثم أرسل آل البيت ورأس الحسين إلى المدينة، ودفن رأس الحسين بجانب أمه فاطمة في البقيع، وليس كما يزعمون أنه في الشام وفي المسجد الأموي. هذه الحادثة التي وقعت في زمن يزيد كانت في السنة 61 في شهر محرم، في 10 من محرم في 61. الحادثة الثانية أخوان الكرام، بعد أن بلغ وصل خبر مقتل الحسين إلى المدينة ومكة، بدأ الصحابة والناس يتذمرون من حكم يزيد وما وقع من مقتل الحسين، وكيف أن يزيد لم يأخذ على يدي القتلة الذين قتلوا آل البيت وكادوا أن يحصدوا آل البيت ويقتلوهم ويستأصلوهم. فبدأت الأمور تتفلت في المدينة ومكة حتى دخلت 63، فأصبح والي المدينة وهو عثمان بن محمد بن أبي سفيان، خرج عليه أهل المدينة بعد أن ذهب وفد منهم إلى يزيد في دمشق ورجعوا منه ناقمين عليه، وقد ذكروا لأهل المدينة وأهل مكة أن يزيد يشرب الخمر وأنه لا يصلي وأنه يفعل المنكر وإلى آخر هذه الأمور، فأعلنوا نقض البيعة والخروج على يزيد بن معاوية. وكان عبد الله بن الزبير في مكة، وعبد الله بن مطيع العدوي قيل أنه من صغار الصحابة رضي الله عنهم في المدينة، وأصبحوا يجمعون بني أمية، واجتمعوا كلهم في دار مروان بن الحكم، معهم والي المدينة اللي هو عثمان بن محمد بن أبي سفيان، يحاصرونهم في هذا البيت ويمنعون عنهم حتى الطعام والشراب. فأرسلوا إلى يزيد في الشام ما حل بهم وما وقع له. فلما وصل الخبر إلى يزيد وأن بني أمية قد خرج عليهم أهل المدينة وكذلك أهل مكة، وما وقع لبني أمية من حصارهم في بيت مروان بن الحكم، جهز جيشا قوامه قيل 6,000 وقيل 10,000، وجعل عليه مسلم بن عقبة المري، وجعل معه كذلك الحسين بن نمير السكوني، وكان هناك في دمشق النعمان بن بشير بعد أن عزله من العراق وقدم إلى الشام، وكذلك عبد الله بن جعفر من آل البيت، كانوا يناشدون يزيد ألا يرسل هذا الجيش وأنهم سوف يذهبون إلى مكة والمدينة ويطلبون منهم المبايعة من جديد. فقال لا والله، حتى يأتيهم هذا الجيش فإن سلموا وبايعوا صفحنا عنهم، وإن استمروا على نقضهم للبيعة قاتلناهم. ثم أوصى مسلم بن عقبة وقال له أمهلهم 3 أيام واطلب منهم البيعة، فإن أبوا فقاتلهم ثم أبح المدينة 3، يعني استباحة المدينة أخوان الكرام كأنها دار كفر. وهذه من الأشياء التي قال عنها ابن كثير فأمر باستباحة المدينة لا جزاه الله خيرا عن يزيد، وأمر هذا الظالم مسلم بن عقبة الذي سماه المسلمون بعد ذلك مسرف بن عقبة من شدة ما وقع منه على المسلمين وعلى القتل وعلى الأفاعيل التي وقعت في المدينة. وصل الجيش أخوان الكرام إلى مكان قرب المدينة يقال له الحرة، وهي من قبل الشام وقريبة من المدينة، ومعروفة الحرة هناك، وهذه التي تسمى في كتب التاريخ موقعة الحرة، لأنه لما عسكر الجيش في هذا المكان خرج له أهل المدينة بجيشهم يقودهم عبد الله بن مطيع. ولكن لنا أن نتوقف هنا أخوان الكرام وقفة يسيرة على موقف بعض الصحابة حتى نعلم أخوان الكرام كيف يكون حال الصحابي أو المؤمن في وقت الفتن. فإن أهل المدينة قد نقضوا البيعة وبايعوا عبد الله بن الزبير في مكة، ولكن عبد الله بن عمر محمد بن الحنيفية كذلك آل البيت منهم علي بن الحسين وكان شابا فتيا أبو 15 أو 17 سنة، وكذلك آل البيت جميعا اللي في المدينة لم ينقضوا بيعة يزيد بل استمروا على البيعة ليزيد وخالفوا كل من نقض البيعة، حتى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جمع آل الخطاب وكان كبيرهم رضي الله عنه، فقال إنا قد بايعنا هذا الرجل أي يزيد بن معاوية، وقد بلغته هذه البيعة منا جميعا، فوالله لأن أسمع أحدا منكم نقض بيعته ليكون الفيصل بيني وبينه، يعني لا أكلمه ولا يكلمني، وأهجره لأنه وقع في أمر خطير في الخروج على الحاكم المسلم صاحب البيعة الشرعية. ليس هذا فحسب أخوان الكرام، بل قام عبد الله بن عمر من فوره وذهب إلى عبد الله بن مطيع. فلما دخل إلى مجلسه وكان والي المدينة من جهة عبد الله بن الزبير لأنهم خرجوا على يزيد، فقال عبد الله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وساده، يبيه يجلس جنبه لأن هذا عبد الله بن عمر. جئتك لأجلس يا عبد الله، أنا ما جئت عشان أجلس، ولكن جئتك أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، ومن مات وليس في عنقه بيعة لقي الله ولا حجة له. الله أكبر، ينكر عليه ما فعله من نقض بيعة يزيد. خرج عبد الله بن عمر، قاموا إلى محمد بن الحنيفية، عرفوا موقف عبد الله بن عمر، فدخلوا على محمد بن علي بن أبي طالب وهو ابن أمير المؤمنين الرابع والخليفة الراشد الرابع، وأرادوه أن يخرج معهم وينقض بيعة يزيد. وتأملوا أخوان الكرام ماذا قال، وهذه والله من المواقف التي تكتب بماء الذهب. فقالوا له: يا محمد، ألا تنقض بيعة هذا الرجل عن يزيد؟ قال: وما لي ونقض بيعة يزيد؟ فقال: إنه ليشرب الخمر ويتعدى الحدود ولا يصلي. فقال محمد بن الحنيفية: لقد مكثت عنده في الشام زمنا فما رأيت الذي تذكرون. فقالوا: إنما كان هذا منه تصنعا لك، يتصنع لك ويمثل عليك أنه مصلي وأنه. قال: وماذا عساه أن يفعل ذلك لي؟ ما الذي حمله أن يتصنع لي ولا يتصنع لكم؟ أو قد خشي مني أمرا وأطلعكم عليه؟ فوالله لئن كان أطلعكم على شيء من مما تذكرون إنكم لشركاءه فيما يفعل. يعني دام يشرب قدامكم الخمر ويفعل هذه الأفاعيل أكيد أنتم شاركين في هذا الفعل. فقالوا: لا، ولكن هكذا سمعنا. قال: أبى الله عليكم ذلك، وقال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لابد من شهادة الحق على علم ويقين، لا أن تقولوا كل ما تسمعون. وهذا والله آفتنا اليوم أخوان الكرام، آفة الشعوب اليوم وآفة الناس، هذه الإشاعات وهذه الأقاويل وهذه الأشياء التي تخرج الإنسان من ملة الإسلام وهم لا يعرفونه ولم يروه، إنما هي الإشاعات والقيل والقال في كل مكان وفي كل مجلس. المهم أخوان الكرام، واجه ذلك الجيش الكبير الذي قدم من الشام، واجه جيش المدينة القليل بعدده، فلم يستجيبوا أهل المدينة لإعادة البيعة ليزيد. ثم بدأ القتال وقاتلهم ذلك الجيش حتى قتل منهم الشيء الكثير أخوان الكرام، وبقية الصحابة، حتى قيل أنه بعد معركة الحرة لم يبقى من أهل بدر أحد. قيل أنه من قتل من الناس ومن الرجال ومن الصحابة وكبار التابعين ما يقارب 700 رجل، غير بقية الناس الذين لم يعرفوا. واستباح هذا الظالم السفاك المدينة 3 أيام، فأصبح القتل في الشوارع وفي الطرق، استباحها 3 أيام، ما عدا بيت آل خطاب وآل البيت ومحمد بن الحنيفية الذي هو ابن علي بن أبي طالب، هذا الذي استثني من القتل ومن السرقة والنهب لأنها استباحة للمدينة. لم يكتفوا بذلك أخوان الكرام، وإنما سار الجيش بعد ذلك إلى مكة، إلى موقع وإلى مكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. في الطريق مات هذا الظالم الذي هو مسلم ابن عقبة المري، مات في الطريق. واستلم الجيش الحسين بن نمير السكوني كما ذكرت لكم، وأكمل المسير إلى مكة. لما وصلت الأخبار إلى مكة وما حدث في المدينة وما حدث لأهل المدينة، استعد عبد الله بن الزبير ومن معه للقتال، وفعلا تعسكروا وتحصنوا، وأصبح الأمر أمر قتال مع جيش الشام القادم من الشام. وبدأ القتال أخوان الكرام بسرايا، سرية من جيش عبد الله بن الزبير، وكذلك من جيش الحسين بن عمير السكوني. وبدأ أصحاب عبد الله بن الزبير يشعلون النار لينظروا مداخل مكة، وتقرب هذه النيران التي أشعلوها قريبا من الحرم. وأصبح جيش الشام وهو بإمرة الحسين بن عمير السكوني يصنعون المنجنيق الذي هو الرمي في الحصى والحجارة من بعيد. وفعلا أخوان الكرام بدأوا من جبل أبي قبيس يرمون الكعبة ومن حول الكعبة، هم لا يريدون الكعبة، يريدون من حول الكعبة من جيوش عبد الله بن الزبير، ويرمونهم بالمنجنيق حتى علقت النار التي أشعلها بعض جيش عبد الله بن الزبير بطرف ستار الكعبة، فاشتعلت الكعبة نارا. وهذا أخوان الكرام من المنكرات التي وقعت ومن الأحداث التي وقعت في ذلك العهد. كل ذلك أخوان الكرام وقع في عهد يزيد بن معاوية، وكان مدة عهده 4 سنوات. أخذ الخلافة واستلم الحكم 60 من الهجرة، ومات 64 من الهجرة. تخيلوا أخوان الكرام أن هذه الأحداث العظام والفواقر الجسام تقع في عهد لا يتعدى مدة حكمه هذه المدة القليلة 4 سنوات، حتى دخلت عليهم 64 والحسين وجيش الشام محاصرين لمكة لعبد الله بن الزبير ومن معه من الجيوش، حتى بلغهم موت يزيد، فأسقط في أيدي الجيش الشامي. ماذا يصنعون؟ يزيد ومات، ومن الحاكم من بعد؟ فأصبح عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في هذه الفترة لما علم وأخبر بموت يزيد يراسل جيش الشام ويقول: ليس لكم خليفة ولا حاكم إلا أنا، فأنا خليفة المسلمين. وفعلا أخوان الكرام بدأ الناس ينظرون من حولهم لا يجدون أهلا للخلافة ممن يعلن نفسه خليفة إلا عبد الله بن الزبير، فعبد الله بن عمر لم يعلن نفسه خليفة، ولا أحد من الصحابة، لا يوجد من الصحابة من أعلن نفسه خليفة إلا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه. في الشام هناك أخوان الكرام أوصى يزيد لابنه معاوية، ابن يزيد، بالخلافة، ولكن معاوية هذا كان عمره لا يتعدى 23 سنة، وقيل أنه كان مريضا ولكن كان شابا صالحا. وخرج يوما من الأيام وخطب في الناس وقال: والله لست أنا أبو بكر لأعين مثل عمر، ولست أنا عمر لأعين 6 من أهل الشورى الذين يختارون لكم خليفة، ولست أرى فيكم ممن هو من أهل الشورى أو مثل عمر ومثل أبي بكر، فاختاروا لنفسكم خليفة. هذا معاوية ابن يزيد. قالوا: فدخل بيته فما خرج حتى مات رحمه الله، كان مريضا، كان به داء، الله العالم أخوان الكرام، ولكن كان هذا حاله من تخليه عن الخلافة. من كان واليا للشام في هذه الفترة؟ كان هناك الصحابي الجليل رضي الله عنه الضحاك بن قيس الفهري، وهو يرجع في قريش، هو الذي كان يصلي بالمسلمين وكان يسأل من الذي يصلح للخلافة من آل بيت بني أمية بعد معاوية بن يزيد. عبد الله بن الزبير راسل الحسين بن عمير السكوني وقال له: هل تبايعني على الخلافة؟ قال: لا، حتى أرجع إلى الشام، ولكن إن أردت الخلافة يا عبد الله فإني والله لا أرى أحدا غيرك يصلح لها، فامضي معي إلى الشام، فوالله لا يختلف عليك رجلا، امش معي الشام وأنا أطلب لك البيعة هناك وتكون أنت خليفة المسلمين في مقر الخلافة في دمشق. ولكن أبى عبد الله بن الزبير أن يذهب معه إلى الشام ومكث في مكة. ثم حدثت فوضى في بيت بني أمية في الشام بعد موت معاوية ابن يزيد، حدثت فوضى أخوة الكرام، من يتولى الخلافة من بني أمية؟ فأرادها عتبة بن أبي سفيان، ولكن قيل أنه قتل وهو يصلي على معاوية ابن يزيد وهو يصلي. يقولون في التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة طعن من الخلف عتبة بن أبي سفيان وهو أخو معاوية فقتل، ثم أرادوا الخلافة لأحد السفيانين فلم يجدوا، فأعلن نفسه خليفة من بيت بني أمية، الفرع الثاني من بيت بني أمية، وهو مروان ابن الحكم. وهذا أخوان الكرام هو البيت الثاني أو الفرع الثاني للدولة الأموية الذي سنتحدث عنها فيما يأتي. إذن أخوان الكرام، في نهاية هذا الدرس أريد أن أتكلم على أمرين. الأمر الأول أن المسلمين انقسموا إلى قسمين بعد انتهاء الحكم السفياني من بني أمية، فأعلن نفسه خليفة عبد الله بن الزبير في مكة، وأعلن نفسه خليفة مروان بن الحكم من بني أمية في دمشق الشام، في دمشق. وأكثر الأمصار مصر، العراق، الحجاز، بايعوا عبد الله بن الزبير، ولم يبايع مروان بن الحكم إلا أهل دمشق في بداية الأمر. هذا حالهم بعد وفاة معاوية بن يزيد. الأمر الثاني، ما موقفنا نحن كأهل السنة وأهل الإسلام من يزيد بن معاوية؟ لا شك أخوان الكرام أن الأقاويل في يزيد كثيرة جدا، منهم من يكفره ويخرجه من ملة الإسلام ويلعنه في الليل والنهار، ومنهم من يترضى عنه ويجعله إماما عادلا ومن صغار الصحابة، وهذا باطل وهذا باطل، فإنه لم يكن من الصحابة، وإنما ولد في ولاية عثمان بن عفان، في خلافة عثمان بن عفان سنة 23 وقيل 24، وكان من حرصه على الملك وعلى الإمارة أن وقعت في عهده وفي زمنه هذه الفواقر وهذه الكبائر، فتوقف أهل السنة بالترضي والترحم عنه، وقد قالوا: يزيد بن معاوية لا نحبه ولا نسبه، لا نلعنه ولا نكفره، هو أمره إلى الله، وما وقع في عهده من هذه الفواقر جعلت أهل السنة لا يترضون عنه ولا يدعون له بل ولا يتولونه، لأنه سمع وكان بأمره ما حدث للحسين رضي الله عن الحسين، وكذلك لما وقع لأهل المدينة ومن رمي الكعبة بالمنجنيق، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله لما سأله ابنه عبد الله وقال: يا أبي، هل تروي الحديث عن يزيد بن معاوية؟ فقال: لا ولا كرامة، أليس هو الذي وقع أو أليس هو الذي أمر بوقعة الحرة؟ أليس في عهده قتل الحسين؟ فقال ابنه عبد الله: إذا لماذا لا تسبه يا أبي؟ لماذا لا تلعنه؟ قال: وهل سمعت أباك يلعن أحدا من المسلمين؟ يعني هل مر عليك أنك سمعت الإمام أحمد يلعن أحد؟ فإنه ليس من ديننا أخوان الكرام، وليس من الإسلام اللعن والشتم والسب، هذا لا يقدمك عند الله ولا درجة ولا حسن. أرأيتكم أخوان الكرام، هل يوجد أكفر من فرعون وأبي جهل؟ هل يوجد أكفر منهما؟ فهل ورد في القرآن أو السنة أننا إذا لعنا فرعون أو لعنا أبا جهل لنا من الحسنات ولنا من الدرجات الشيء الفلاني؟ أبدا، لم يرد عن لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الأجر المترتب على اللعن والسب والشتم، بل جاء العكس من ذلك، أن قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ليس من طبع المؤمن المسلم أن يكون لعانا وفحاشا وبذيئا وسبابا، يلعن هذا ويلعن ذاك، ليس هذا من أخلاق المؤمنين المسلمين. كذلك أخوان الكرام، كما ذكرنا لكم أن ليزيد شيء وفواقر وكبائر، كذلك كانت له حسنات. نعم، هل كانت له حسنات؟ نعم أخوان الكرام، فقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول جيش يغزو مدينة قيصر مغفور له. وكان أول من غزا القسطنطينية التي كان يقبع فيها هناك قيصر هو جيش ألفه وشكله معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وجعل أميره يزيد ابنه يزيد بن معاوية. وكان من ضمن الجيش عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، أبو أيوب الأنصاري واسمه خالد بن زيد، وكذلك الحسين بن علي. وحاصروا القسطنطينية هناك سنين وهم يحاصرون القسطنطينية، وقد قتل، وقيل أنه سقط من فرسه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه ومات هناك ودفن على أسوار القسطنطينية، وما زال قبره والمدينة التي قبره فيها تسمى أيوب على هذا الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري. وقد ذكرت لكم ما قال محمد بن الحنيفية لما قالوا إنه يشرب الخمر، قال: والله ما رأيت ذلك، والله لقد رأيته يحافظ على الصلاة، يقصد يزيد بن معاوية، وهذا الشاهد محمد بن الحنيفية يحافظ على الصلاة، متبع للسنة، حريصا على الفقه، وقد مكث عنده زمنا رآه بهذه الأخلاق وبهذا السلوك. ولكن هكذا الملك أخوان الكرام، وهذا الحكم، الحكم عقيم. سمعنا من بعد يزيد من قتل أخاه ومن قتل أولاده ومن قتل أباه من أجل الحكم، فما بالك بيزيد من خرج عليه ونقض بيعته، ماذا سيصنع؟ وقد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء أن ليزيد نظراء من الدولتين، نظراء يعني أمثال من الدولة الأموية والدولة العباسية، من الذي قتل وفعل وصنع. وإذا أمد الله بنا وبكم العمر سنتكلم ماذا صنع العباسيون لما تولوا الحكم، وماذا صنعوا بالأمويين، وكيف استأصلوهم وقتلوا حتى أطفالهم من جراء هذا الحكم العقيم. وأقرب الناس نسبا هم بنو أمية وبنو هاشم أخوان الكرام، هم أبناء عبد مناف، من دون قريش كلهم ينحدرون من رجل واحد، وهم أقرب الأنساب لبعض. لا أطيل عليكم أخوان الكرام، والمعذرة للإطالة، لكن هذا الحدث وهذا الزمن وهذه الحقبة من الزمن كثر حولها اللغط، فأردت أن أبين بعض ما سمعتم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله الشيخ خير الجزاء المقدم. تنبيه بسيط بالنسبة لدرس الاثنين، إن شاء الله حتوقف إلا ما بعد رمضان بإذن الله إن شاء الله. والله إذا أنا بسأل أخوان الكرام أبسأل من الذي أمر بقتل الحسين؟ من الذي أمر بقتل الحسين؟ إن لم ينزل على الحكم فاقتلوا. فضلت العمر شمر ابن الجوشن، شمر أشار، لكن من الأمير الذي هو الآمر الناهي؟ شمر أشار، يعني مستشار سيء من بطانة السوء، والأمير سيء. من هو؟ ها بعيد عليك أنت نفسك. من الوالي؟ من اللي يحاكم الكوفة؟ عبيد الله ابن أبي زياد. أحسنت، الله يعطيك العافية، هو الذي أمر بقتل الحسين. أخوانك ما راجع يزيد، ما قال لي يزيد ايش رايك الرجل ما نزل على حكمي، لا أبدا، أمر بقتل. سؤال آخر أخوان الكرام، من كان أمير الجيش الشامي الذي توجه إلى المدينة وأوقع بالمدينة ما أوقع؟ ها مسلم ابن عقبة، الذي لقبه وسماه المسلمون فيما بعد مسرف ابن عقبة، لأنه أسرف بالقتل والشر. بعد أسأل ثلاثة على الكتب. ها طيب أخوان الكرام، من حكم بعد معاوية ابن يزيد؟ من أعلن نفسه خليفة؟ كم واحد؟ تفضل جاوب، ولا كثرت عليك السؤال. تفضل مروان بن الحكم في دمشق، عبد الله بن الزبير في مكة، وهذه أخوان الكرام سنة لا ننساها، سنة 64 هجريا، سنكمل التاريخ إن شاء الله، وسوف تقوم هناك دولة تسمى الدولة الزبيرية إن صح التعبير، وهناك دولة مروانية أموية في الشام، وسوف يكون العراق بينهما، فيسيطر إحداهما على الأخرى، أحدهما على الآخر. سؤال آخر أخوان الكرام، من الصحابة الذين نصحوا الحسين بعدم الخروج إلى العراق؟ اذكر لي ثلاثة من الصحابة. فضلت العمر، عبد الله بن عمر، محمد بن الحنفية، عبد الله بن عباس. محمد بن الحنفية ليس من الصحابة، وإنما هو من نصح أخاه بعدم الخروج للعراق، ولكن هناك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه نصح الحسين بعدم الخروج إلى العراق. عطه استهل. السؤال الأخير أخوان الكرام، هل نجا أحد من الذكور من ذرية الحسين في موقعة كربلاء؟ هل نجا منهم أحد؟ أيوة أنت تفضل. علي ابن الحسين، وهذا علي أخوان الكرام هو علي الأصغر. علي الأكبر قتل في كربلاء، علي الأكبر قتل في كربلاء، وهذا علي الأصغر الملقب بزين العابدين، علي بن الحسين رضي الله عنهم أجمعين. ونكمل إن شاء الله أخوان الكرام معكم هذه السلسلة، وسنبدأ إن شاء الله بعد هذه الحقبة من التاريخ التي انتهت بانتهاء الفرع السفياني من الدولة الأموية بحكم مروان بن الحكم وحكم عبد الله بن الزبير وما وقع بينهم.